الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه، وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث مع تكرار الجملة 3 مرات، يجمع صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا شك يا إخوة أن الإيمان يدفع إلى فعل الصالحات وترك المنكرات والمحرمات. واختصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من جملة أصول الإيمان 6 وأركان الإيمان 6 للتذكير بالمبدأ والمعاد. فإيمانك بالله عز وجل فيه إيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهذا فيه تذكير بالمعاد، تذكير بالمبدأ أقول، والإيمان باليوم الآخر تذكير بالمعاد في رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى ليجازيك، ليحاسبك على أعمالك ويجازيك عليها. فهذا فيه تذكير بالمبدأ والمعاد، فجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن ثم إذا سمعت هذه الكلمة في الأحاديث، وهي تأتي وتتكرر في أحاديث كثيرة، فإن المؤمن هنا ينبغي أن يحرص على أن يستمع إلى ما ذكر بعدها وأن يكون عاملا به، لأن المذكور بعدها ومن خصال الإيمان. ومن ثم هذا الأدب الرفيع والخلق العالي المذكور هنا أولا، والذي لأجله أورد المصنف رحمه الله الحديث، وهو إكرام الضيف. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الإكرام الذي قلت هو من الأخلاق العالية والأداب الرفيعة، يكون بالقول ويكون بالفعل. فثمة إكرام قولي، لما يأتيك الضيف تحرص أولا على البشاشة بالوجه وعلى إسماعه كلمات الترحيب وغير ذلك، فهذا لا شك أنه مما يدخل السرور على قلبه ويزيده طمأنينة في المكث عندك. ومن ثم فإن من الإكرام القولي الذي يحرص عليه أن يحرص الإنسان على الكلام الطيب، وعلى أن يسمع ضيفه كلمات الترحيب والفرح بقدومه ونزوله ونحو ذلك. ويأتي أيضا الإكرام الفعلي، والإكرام الفعلي للضيف يشمل إطعامه ويشمل إسكانه وأن يبيت عندك ونحو ذلك. ويؤكد على الإطعام، يؤكد على الإطعام، لأن هذا من حق الضيف على من نزل عنده، فيحرص على إطعامه ويسرع إلى ذلك ويبادر إلى إطعامه، كما صنع إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه خبره مع أضيافه: ولا تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، سواء الذين أكرمهم الله عز وجل أو المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم، على قولين في التفسير: أكرمهم إبراهيم فهم ضيوفه وأكرمهم. ومن إكرامه أنه حين نزلوا عنده قال جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ يعني ذهب مسرعا وذهب متخفيا حتى لا يروه، لأجل يأتيهم بالطعام، وجاءهم بعجل سمين أو بعجل حنيذ، يعني مشويا على الرضف. فهذا من إكرامه. ولذلك الضيف إذا نزل يحرص على لا يبقيه صاحب البيت منتظرا للطعام، بل يبادر إلى إحضار الطعام في أسرع وقت. وهذا كله من تمام الإكرام، هذا من أخلاق ديننا العالية التي يحرص عليها. إذا نزل الضيف فليحرص الإنسان على إكرامه، إكراما قوليا وإكراما فعليا. وهذا كما ذكرت من خصال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا المؤمن يحرص على هذه الخصلة، لا يتضجر من الضيف إذا نزل عنده، ولا يكره قدوم الضيوف إلى بيته، بل يسر ويفرح وبعد ذلك يحرص على إكرامهم، الإكرام القولي والإكرام الفعلي، متعبدا لله عز وجل بذلك، إن هذه قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إكرام الضيف قد أمرنا به، على خلاف بين أهل العلم هل هو مستحب أو واجب. جماهير أهل العلم يرون بأن إكرام الضيف سنة مؤكدة، والإمام أحمد رحمه الله يرى بأنه واجب للأمر به، والنبي صلى يعني يوما وليلة، إذا المطلوب أن يكرمه يوما وليلة، هذه هي جائزته عطيته كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث في الدروس المقبلة بإذن الله عز وجل. وثلاثة أيام هذه مستحبة، أن تزيد ثلاثة أيام مستحبة، وفوقها إن شئت أن تزيد فلك أن تزيد. كل هذا من تمام الإكرام الذي يحرص عليه. والأمور من الأمور التي تذكر في هذا الباب أن الإنسان يا إخوة في باب الإكرام لا يتكلف. اعلموا أن هذا التكلف الذي يتكلفه الناس لأجل إكرام ضيفهم هو الذي دعاهم إلى عدم محبة الضيف. بعض الناس لما يتضجر من الضيف ما يحبش ينزل عند الضيف، لما؟ لأنه يعرف الآن إذا جاءه الضيف ستكون عليه تبعات تعلق بماذا؟ بفعل ما لا يطيق وما لا يقدر. يقول لك هذا الضيف لا بد أن نكرمه ولا بد أن نشتري كذا ووضع له كذا من الطعام. هذا التكلف قد نهينا عنه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلفوا للضيف. ولما نزل عند سلمان ضيف قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبنا لتكلفنا لك. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول نهينا عن التكلف. التكلف أن يكون إنسان أنت الآن تذهب تقترض لأجل أن تكرم الضيف، لا، هذا ما يصلح هذا. وإنما الشيء الذي عندك تطعم منه أهلك الذي موجود، وإن زدت شيئا من تمام الإكرام مما تقدر عليه، وهذا ضابط وقيد أقول مما تقدر عليه، فلا حرج في ذلك. لكن كون الإنسان يتكلف فوق طاقته لأجل أن يكرم الضيف فهذا نهينا عنه. أما إذا كان الإنسان يا أخوة لا يتكلف من الشيء الموجود ومما يطيق يكرم ضيفه، والله إنه لو نزل عليه الضيف مرارا ولا نزل عليه الضيف تكرارا فإن هذا ما يثقل عليه، لكن إذا كان يتكلف هذا يثقل عليه. ومن ثم إذا نظرت للإنسان إذا كان يتكلف للضيف فإن مثل هذا الأمر الذي لا يقدر عليه ويتكلفه يشق عليه. ومن ثم سبحان الله مثل هذا يا إخوة قد يخرم حتى إخلاصه في إكرامه للضيف واحتساب هذا العمل، يخرم حتى سروره بقدوم الضيف، يقولي شوف الضيف هذا عالى عليه، يعني الضيف هذا يحمله ما لا يطيق، فلا يسر بحضور الضيف. ومن ثم لا يتكلف الإنسان، إذا ما كان يتكلف سيخلص ويطعم الضيف ويخلص الله عز وجل ويسر بحضور ضيفه. وحتى من جهة أخرى تتعلق بذات الضيف، الضيف إذا علم بأنك تتكلف له، هذا يشق عليه، هذا يؤذيه كما قال الفقهاء رحمهم الله، يؤذيه لأن مثل هذا يشق عليه. يقول لك أنا جيت لي شوف الآن حملته مسكين وراح شراء وراح كذا، فمن ثم فإن هذا أيضا يؤذي الضيف هذا التكلف. فالإنسان يا إخوة إذا أكرم ضيفه فإنه يكرمه بما يطيق بما يقدر، لا يتكلف، فإن نهينا عن التكلف في إكرام الضيف. والشيء بشيء يذكر من الأمور التي يحرص عليها أيضا في إكرام الضيف، الآن قلنا أولا أن الإنسان لا يتكلف، الأمر الثاني أيضا لا يسرف، حتى أنت إذا فتح الله عز وجل عليك وعندك مقدرة على إكرامه بما بصنوف من الطعام ونحو ذلك فيما يتعلق بالإكرام الفعلي وإطعامه، لكن ما يصل إلى حد الإسراف يا إخوة، إسراف والتبذير، فإن نهينا عنه. ويبقى أمر ثالث أيضا يؤكد عليه خاصة في هذا الزمان، وهو أن الإنسان يبتعد عن الخيلاء. هذا الإكرام للضيف ولا الطعام الذي يعد له نحو ذلك ماذا؟ قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الإنسان يبتعد عن الخيلاء. اليوم لماذا قلت خاصة في زماننا؟ تذهب وتصور الطعام، تنزل عندنا ضيف وتصور الطعام، انظر أكرمناه بكذا وأكرمناه بكذا، ولا أم فلان تصور الطعام في مطبخها وعندنا ضيف وننزل عندنا وانظر ماذا صنع له من طعام، مثل هذا ما يصلح. ومن ثم في إكرام الضيف يتجنب الإنسان التكلف ويتجنب الإسراف ويتجنب أيضا قضية الخيلاء التي أيضا من الأخلاق المشينة. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث على إكرام الضيف. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليصل رحمه، يعني يحسن إلى ذوي قرابته، ينفق على محتاجهم ويعود مريضهم وغير ذلك من الإحسان. وصلة الرحم مرجعها إلى العرف كما مرت معنا أبواب وحديث كثيرة في باب صلة الرحم قد مضت قريبا، فيرجع فيها إلى عرف الناس، والصلة والله الحمد والمنة تكون بأمور كثيرة. لا يشترط دائما الزيارة وتذهب إلى قريبك، تبعث إليه بهدية، تنفق عليه، تقضي حاجته، وتتصل به حتى بالهاتف، بلوها ولو بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها صلة رحم. هذه يستفيد منها إنسان إخوة في مسألة، كثير ما يسأل الناس يقول عندي أقارب من أهل الشر، بعضهم يسأل يقول عندي أقارب من أهل السحر، خاف إذا ذهبت إليهم أني أتأذى، هل هذا يدعو إلى قطيعتهم؟ لا، الإنسان يحرص على نصحهم. وكما أن الصلة لا يشترط أن تكون بالزيارة، يمكن بالهاتف، إذا كان هذا من أقرب الأقارب، عم ونحو ذلك، يتصل عليه بالهاتف. ومن حسن خلقه وحرصه على الخير أن ينصح له وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وينقذه أن يكون من أهل الشرور. هذا ضربته على سبيل المثال، يعني مثل هذه الأمور لا تكون مانعة من صلة الرحم، لأن عندنا طرائق أخرى لصلة الرحم غير الزيارة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لنا فيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحفظ اللسان. مقتضى هذا الكلام فليقول خيرا وليصمت أن الإنسان يحفظ لسانه عما لا يليق، فإن كان مما يتكلم به خيرا لذاته ولغيره تكلم به، وإلا صمت عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.